خطر جفانا وما خطر هوانا وثمر الورود البيض في ملهانا ورد على شباك مزروعة بتنام عنا هدانا نجمع درب الليل موجوعة بتقول التلال قمر ليالينا يا ترى نسينا والهوى جنان